بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه ونحن الآن في آخر كتاب الجنائز وما حصل في هذه الموتى وما يحصل في الجيف وكيف حالهم وكيف الحشر وكيف يوضع وكيف يصلى عليه إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله باب الصلاة على القبر. باب الصلاة على القبر يعني بعدما يدفن الآدمي يعلم إنسان أن هذا دفن وهو صديق له أو صالح من الصالحين يذهب ويصلي على قبره لا بأس بذلك، لكن هل هو هناك وقت محدود؟ يقول 3 أيام بعضهم وبعضهم يقول إلى شهر، بس يعني وقت محدود. إذا دفن وعلمت أنه دفن وأردت أن تصلي على القبر 3 أيام عند بعض العلماء، بعضهم يقول إلى شهر وبعدين ينتهي مع الصلاه. يقول أبو داود هنا حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الأزدي قال حدثنا سليمان ومسدد. ومسدد قال عن حماد. عن حماد بن زيد عن ثابت. عن ثابت البناني عن أبي رافع. عن أبي رافع الليثي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد أمة سودة، هذا اللي في الصحيحين أنها أمة سودة تقوم المسجد، ففقدها الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل إننا دفناها لعدم أهميتها عندهم، يعني قال سبحان الله سبحان الله ألا علمتموني، هذا اللي في الصحيحين. هنا يقول أمة سودة أو عبد أسود، العبد له حالة أخرى، العبد موته وسؤال الرسول عنه له حالة أخرى، أما الأمة فهي الحالة. الأمة ورد في الصحيحين أنها أمة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها عليه الصلاة والسلام وسأل عنها فقيل إنها ماتت دفناها. سبحان الله سبحان الله تدفنونها ما علمتموني، يعني لقلة أهميتها عندهم، أمة سوداء ماتت رحنا دفناها خلاص انتهى، لكن هي عند الله أعظم وأعظم، ما علموا أن الرسول يهتم بها، فاهتم وغضب غضب لما علمتموني تقوم المسجد وتصلي وتنظف المسجد ولا تقولون لي انها ماتت. فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها، صلى على قبرها بعدما دفنت. واما العبد فهو حالة اخرى، ولكن ابو داود خلط بينهما هنا، والشك ما هو من ابي رافع تلميذ ابي هريرة، الشك من ابي رافع اللي هو امه ولا رجل ازود، وحالة الرجل غير وحالة المرأة غير. نعم. باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الصلاة على الغائب، يصلي على الغائب إذا لم يصلي عليه أحد. يقول أبو داود حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس قراءة، يعني ما قال حدثنا، لأن مالك إذا تكلم معناه حدثنا، لكن القانبي قرأ أخذ الورقة وقرأ على مالك هل هذا صحيح؟ فقال مالك نعم. فقال مالك رحمه الله الإمام نعم. عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي للمسلمين. قال مات النجاشي، هل قتل؟ قتله النصارى وأنه مات موتا، يقال أنه قتل ويقال أنه مات موتا. في بعض الروايات في بذل المجهود وفي العون المعبود من الشراح يقول أنه قتل، أنه قتل النجاشي قتله النصارى اللي عنده لأنه مسلم. وفي بعض الأحيان أظهر إسلامه فحزدوه ودسوله، دسوله أو أنهم قتلوه أو أنه مات موتا، الله أعلم. الشاهد أنه نعي إليه من السماء، أتاه جبريل وأخبره أن النجاشي مات، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم ونعاه لهم، ثم نعاه لهم، ثم بعد ذلك أخرجهم إلى الصحراء وصفهم ثلاث صفوف وصلى بهم صلاة الغائب. لكن عاد بعض الروايات عندنا أن معاوية بن معاوية لما مات فما دخل معاوية في بعض الأبواب يأتي به الشراح في معاوية بن معاوية رضي الله عنه أنه مات، وأن الرسول في غزوة تبوك ما أدري إيش وجهه، وجه مجيء مسلم يموت وهو يصلي عليه الرسول وغائب. لكن في بعض الروايات أنه طلب أن يحضره له ربه فحضره، فحضر جنازة. هذا معاوية بن معاوية المزني رحمه الله. قيل إن الرسول في غزوة تبوك ما أخرج مسلم، ما هو مسلم، أخرجه الحافظ بن حجر وابن في الغابة، وكذلك استيعاب بن عبد البر، أخرجوا أحاديث كثيرة عن أنس بن مالك أنه في غزوة تبوك منصرفه في غزوة تبوك طلعت الشمس شعاعها عظيم، لا شعاع عظيم، فتعجب الرسول من ذلك، فأتاه جبريل قال إن معاوية بن معاوية المزني في المدينة مات. فقال الرسول عليه الصلاة لهذا، قال نعم، ويشيعه 70,000 ملك يصلون عليه. فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه حاضر، ما يبيه قائد، فأحضر حضرته الملائكة أمامه وصف الصحابة ثلاث صفوف، وصف وراءه ثلاث صفوف من الملائكة، ما تدري وين مدى الصف، ما يدري وين مدى الصف من الملائكة، وصلى عليه حاضر ليس غائب. فما وجه الغياب؟ احنا في باب من يصلى على الغائب. فالشاهد ان اتيان بعض الشراح بهذا الحديث الا كان ترغيب للناس في قراءة قل هو الله واحد، لانه قال ما الذي يصنع هذا الرجل حتى بلغ هذه المنزلة؟ قيل انه يكرر قراءة قل هو الله واحد دائما، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يجوز ان يكون كذلك، لان قل هو الله واحد ثلث القران، قل هو الله واحد اذا قرات الانسان كانك قرات ثلث القران، لان القران ثلاثه اثلاث، اخبار وقصص واحكام وتوحيد، والتوحيد تضمنه قل هو، تضمنت سوره قل هو الله واحد، فجائز ان هذا. لكن ايراد الشراح بهذا ونحن في صلاه الغائب الكافر يموت بين كفار، وهو النجاشي نعاه الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة ثم أخرجهم إلى الصحراء ثم صلى عليه غائبا. السؤال هنا، هل نصلي على الغائب نحن اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أم إن الرسول له خصوصيات وصلى على النجاشي لأن ليس بلاده، ليس في بلاد أحد يصلي عليه، فإذا صلي على المسلم في بلد من البلاد ما نصلي عليه صلاة غائب؟ هذا الجواب الصحيح، أنه إذا مات مسلم وصلى عليه المسلمون في بلد واحد كفى، ما نصلي عليه صلاة غائب، لأن حالة الرسول عليه الصلاة والسلام مع النجاشي، لأن النجاشي مات بين كفار ولم نصليها عليه أحد، فإذا وجدنا مسلما مات بين كفار ودفن هنالك نصلي عليه، إذا ما صلى عليه أحد في بلادهم نصلي عليه، إلا إن نقل وصلي عليه في بلد المسلم فلا يصلى على غائب، يعني ما هي سنة صلاة الغائب، لأن حالة خصوصية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت مثل ما حالة النجاشي أنه مات في بلاد كفر ولم يصلي عليه أحد، فإن المسلمين يصلون عليه، إذا بلغهم وفاته يصلون عليه صلاة الغائب في كل مدينة من مدن الإسلام، يصلون عليه صلاة غائب. هذا الذي لم يصلي عليه أحد ومات في بلاد الشرك، ما استطاع أن يهاجر أو ما استطاع أن يخرج أو ما يستطيع، ما يعرف الطريق أو نحو هذا، ولا فواجب على المسلم أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه. قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عباد بن موسى، عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل، عن إسرائيل ابن أبي إسحاق وجده ابن إسحاق، أبو إسحاق جد إسرائيل، فإسرائيل أبوه مات ورباه جده أبو إسحاق السبيعي. قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي بردة، عن أبي بردة الأسلمي عن أبيه بردة. نعم. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بردة عن أبيها بموسى الأشعري. نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي. قال أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بموسى يقول كذا، يقول أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ننطلق إلى النجاشي برسالة من الرسول. سنة 9 من الهجرة كتب الرسول الكتب للملوك والرؤساء وكل مسؤول، حتى رئيس رؤساء القبائل أرسل لهم مكاتيب وختمه بختم عليه الصلاة والسلام، وكان له ختم من الفضة يلبسه في صبعه الأيمن، فيه محمد تحت ورسول وسط والله فوق، فيه ثلاثة أسطر، محمد رسول والله فوق مكتوب فيه، وكان يختم، لأنه قيل له إن الملوك لا تقرأ الخطاب اللي ما هو مختوم ما تقرأه، فاتخذ الخاتم وصار يختم الرسائل، فأرسل النجاشي أبو موسى الأشعري واحد معه، وقد أرسل له سابقا عمرو بن أمية الضمري يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فزوجه إياها وأصدقها 500 دينار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنجاشي تولى عقدها وعمرو بن أمية الضمري تولى النيابة عن الرسول قبول النكاح، فزوجها النجاشي في بلاده. قال هو قد أسلم؟ وقال نعم أسلم، لأن جعفر رضي الله تعالى عنه لما هاجر إلى النجاشي الحبشة استحضره في وفد من وفد قريش، أرسلوهم وقالوا الذي لجأ إليك من سفهائنا ومن جهالنا فرددهم إلينا، فأحضرهم وقال لازم أسمع خبرهم، ما أردد ناس ما أسمع، شوف الحكمة والعقل الكبير، ما يمكن أعطيكم ناس ما أسمع خبرهم، بشوف ليش جو عندي، ما السبب اللي جو عندي. فجاء بجعفر رضي الله عنه وأخمه وسأله، قال نحن خرجنا فينا كنا في ضلال وكنا في ظلام وكنا في جاهلية جهلة، وكان القوي يأكل الضعيف، وكنا كذا وكنا كذا، حتى بعث الله لنا رسولا نعرف نسبه وحسبه ونعرف صدقه وأمانته، فجاءنا بقرآن من الله تعالى وتقدس، قال اقرأ عليه، فقرأ عليه سورة الكهف، بكى هو البطارقة اللي عنده، بكوا حتى ابتلت لحاهم لما قرأ سورة الكهف، سورة مريم، قرأ عليهم سورة مريم. الشاهد أنه أسلم من ذلك الوقت، يعني منذ أسلم منذ ذهب جعفر إليهم، ثم أتى عمرو بن أمية الضمري أيضا فزاد إسلامه، وأصدق أم حبيبة رملة بنت أبي أصدقها 500 دينار عن الرسول. ثم لما عاد أتى أبو إشعار في سنة أبو موسى الأشعري في سنة 9 بالكتاب، وجدوه قد أسلم خلاص انتهى، وأسلم ورد على الرسول وقال هذا القول اللي ورد في أبي داود، والله لولا ما أنا فيه لذهبت إليه ولقدمت إليه نعليه ولغسلت رجليه وقدمت له نعليه، لكن هذا الملك والشيطان، وإلا فهو مسلم. فلما مات نعاه جبريل للرسول، والرسول نعاه للصحابة، وصلى عليه كما سبق، فصفهم ثلاث صفوف الصحراء وصلى عليه. وهذا جائز، كل من لم يصلي عليه أحد فإننا نصلي عليه صلاة غائب، والذي بات في مدينة مسلمة وصلى عليه المسلمون لا ينبغي أن صلى عليه صلاة غائب. نعم. باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم حاء، وقال رحمه الله وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعنى عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في جمع الموتى في قبر باب في جمع الموتى في قبر واحد أو في حفرة واحدة أو في مكان واحد، بقيع مكان صحراء أو حوش محاط يدفن به العائلة بكاملها لا بأس بذلك. تحب عائلتك الإنسان حوش لك حوش في المقبرة وتقول: هذا فلان ابن فلان هو وعائلة، كل من مات من هذه العائلة يدفن في هذا الحوش، جائز هذا ما في شيء. والدليل كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب قال: حدثنا عن سعيد بن سلمة. عن سعيد بن سلمة عن سعيد بن سالم. بن سالم عن وحول السنة حاء. وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني. نعم. يحيى بن الفضل. يحيى بن الفضل قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا كثير بن زيد. كثير بن زيد عن المطلب. عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن رجل أنه نعم. المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن. المطلب ما أدرك الرسول، إنما يروي عن رجل يقول: لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن المهاجرين الأول، لما مات حزن الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وأخرجه ودفنه في قبره الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما انتهى من الدفن قال لرجل: ائتني بالصخرة، هذه صخرة عند القبر قريبة من القبور، قال: ائتني بالصخرة وعلم بها قبر أخي علشان أزوره، لأن زيارة القبور تذكركم الآخرة، فتذكرنا، تجعل على والدك الإنسان أو زوجتك أو أمك أو أختك أو من تحب أو ولدك أو بنتك تحط عليه حجر علامة، هذا الحجر علامة على قبر أخي فلان ابن فلان. لكن المشكلة صار القبور الآن في البقيع وفي المعلات ما تبقى القبور الآن، شهرين ثلاثة ثم تنشر تأخذ من دفن في هذا القبو، هذا من دفن فيه أخذ التراب كله ورمي برا ثم دفن جدد، فأين أسلم على الميت؟ ميتي وينه؟ ما أدري هو بقي منه من رمله شيء ولا ذهب ودفن. أما إذا كانت المقبرة باقية لا تنبش ولا يتعرضها أحد وأنها باقية، فالسنة أن تزور الإنسان موتاك أبوك أخوك ولدك إخوانك، تزور أول تسلم على ميتك إذا أتيت إليه على وجهه، من جهة وجهه من جهة القبلة أنت تأتيه من جهة وجهه وتسلم عليه. ومن السنة، أو أنه ليس بسنة، أنما عادة من الناس أنه يأتيه يوم السبت صباح السبت طلوع الشمس، تأتي القبور وتسلم على ميتك على من عند وجهه، ثم تسلم على القبور كافة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم تخص ميتك بالسلام عليه إذا كنت تعرف قبره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ائتني بهذه الصخرة، صارت الصخرة ثقيلة على الرجل، أما أنه ضعيف أو أنها كبيرة، فذهب عليه الصلاة والسلام وحسر عن ذراعيه، حسر عن ذراعيه وشال الصخرة عليه الصلاة والسلام. انظر صفوة الخلق، يحسر عن ذراعيه ويشيل التراب ويشيل الحصى، وحنا نتكبر عن أي شيء. فحسر عن ذراعيه عليه الصلاة والسلام وحمل الحجر وجعله على رأسه علشان بيستنكر الصحابة رضي الله عنهم، قال: تعلموا به، يعني علامة على قبر أخي عثمان بن مظعون، ولأجل من مات من عائلته أدفنه جنبه، من مات من العائلة أدفنه جنبه أو في قبره أيضا، جائز هذا، أدفنه معه أو أدفنه جنبه. معنى هذا أن من السنة أن تعلم القبر الإنسان لصار يبقى ما ينبش، لأن المسلم قبره لا ينبش مثل بيته، لا يجوز أن يدخل عليه قبره كما لا يجوز أن يدخل عليه بيته، لا يجوز. لكن لصار عندنا حاجة، عندنا ضيق، عندنا ضنك، ولا عندنا محلات ندفن بها مثل البقيع ومثل المعلات، ماذا نصنع؟ ضروري أن نجعلهم في قباوه ولا نجعل بعضهم على بعض، ضروري للحاجة. لكن إذا حصل أن ندفن في أرض برة وسيعة وندفن كل ميت وحده في قبره وأن لا يأتيه أحد، لأن حرمة المسلم الميت كحرمة حي، لا تدخل بيته عليه كذلك لا تدخل قبره عليه. لكن للحاجة لا بأس بذلك، للحاجة أهل مكة محتاجين وأهل المدينة محتاجين، لابد أن يدفنوا بالبقيع لأن عندهم إنها شريفة، ولا بد أن يدفن بالمعلات لأنهم شريفة، أو أنه ما في أماكن، ما في بعيدة الأماكن عنهم. الشاهد أن إذا لم يحتاج الناس إلى جمع القبور، جمع الموتى في قبو أو في قبور، فالأفضل أن يجعل الميت وحده، فلأن حرمة الميت لا يدخل عليه قبره، حرمة الميت ميت، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لا يمكن ندخل عليه قبره مطلقا. فإذا حصل لك أن تجعله وحده وتجعل عليه علامة من الحجر على رأسه، تعرف أبوك أو تعرف أخاك أو تعرف مثلا زوجتك وتعرف أمك، تزورهم كل صباح سبت، لا بأس بذلك، تزورهم فيرد الله له روحه، ولا ترد الروح إلا بهذه الحالة. الروح الأرواح ممسكة عند رب العالمين، الأرواح كلها جميعها ممسكة عند الله، لا يمكن تصرف بها أحد، لا يمكن أن تنفلت هذه الأرواح ولا يمكن تصرف بها. وما سمعنا من الدجالين ومن المخرفين وأصحاب الجن اللي يستحضرون الأرواح ويستحضرون كذا وكذا، كل كلام فارغ بفارغ، الأرواح عند الله تعالى وتقدس ممسكة، ولا يمكن أن تنفلت إلا بحالة واحدة، وهي إذا سلم المسلم على المسلم سواء قريب له أو ما هو قريب، رد الله عليه روحه في تلك الساعة، بس في تلك الساعة، فإذا انتهى رجعت إلى ما كانت عليه، ممسكة عند الله. يمسكه الذي يمسك الأرواح يمسكها، فالذي لم تمت ويمسك التي قضى، يرسل التي قضى عليه، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يمسك التي قضى عليها الموت، اللي قضى عليه ماتت يمسكها تعالى وتقدس، يعني في النوم لا نامت، لأن الموت النوم هو الموت الأصغر، فإذا نام الإنسان فإذا كتب الله له الموت أمسك الروح عنده ما عاد يرسلها، واللي باقي له حياة ترسل، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالشاهد أن الأرواح ممسكة عند الله تعالى وتقدس، لا يمكن أن يتصرف فيها أحد ولا يمكن أن يستحضرها أحد كما يقولون استحضر، إنما الجني الذي يمشي مع الإنسي، الجني قرين الإنسي، هو اللي يحضر عندهم، هو حضر الأرواح، هو هذا حضرت روحه، لا حضر لا روح ولا شيء، الجني اللي كان معه يعرف أحواله كلها، مثل الدجال الحين والمخرف والساحر، ويأتي السارق سرق له شنطة ويجي عند الشاحة، والله أنا سرق شنطة، ويحضر الجن كلهم، كل الجن يحضر اللي مع الرجل، اللي مع الرجل اللي سرق الشنطة يحضر مع الجن، يقول له من سرقها؟ أنت يا فلان وأنتم يا فلان أكابر الجن، من سرق شنطة فلان؟ قالوا سرقها، يقول الجن اللي معه يمشي معه، سرقها فلان البارح وأنا معه، أنا أمشي معه، الجن يمشي معه، ما ولا ما يعلمون، حتى الجن ما يعلمون الغيب، لكن يمشي معه يشوف أنت وين حطة بالمكان الفلاني، اذهب خلوه يأتي بها، فيذهب يأتي بها ويرميها على الرجل ويعطيه فلوس، هذا هو هم اللي يخدم الجن أو يستخدمهم، همه أنه يأخذ قروش من الإنسان وبس، حتى لو كفر خرج من الإسلام. الشاهد أن الأرواح ممسكة، لا يمكن ولا يمكن أن تنفلت أو تحضر الروح مع الجسد إلا بحالة واحدة، وهي إذا سلم المسلم على المسلم سواء قريب أو ما هو قريب ردت إليه روحه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلمت عليه وأنت هنا أو في المغرب أو المشرق رد الله عليه روحه وسلم ورد عليك سلام بأفضل مما قلت، يرد عليك سلامك بأفضل مما قلت عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في الحفار يجد العظمة، هل يتنكب ذلك المكان؟ قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. يقول أبو داود رحمه الله باب الحفار الذي يحفر القبر يجد عظم، هل يكسر العظم أو يتعرض له بسوء؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يتعرض القبر، إذا وجد عظما يبحث عن آخر، يدفن القبر هذا اللي وجد فيه العظم ويبحث عن حفرة أخرى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عندنا أسعد بن زرارة هذا من النقبة، وعندنا سعد أخوه أصغر منه، هذه بنته بنت الأصغر بنت سعد بن زرارة، لا أسعد، أسعد هو الذي أتى إلى الرسول مع النقبة الاثنى عشر وذهب إلى المدينة وأسلم كافة الأنصار على يديه مع مصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد سعد بن زرارة له بنت تسمى عمرة، هذه اللي تأخذ الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسر عظم الميت، كسر عظم الآدم ميتا ككسره حيا. أنت تكسر عظم أخوك حيا يعني جريمة من الجرائم. لا تدم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام، فدم المسلم حرام. تكسر عظمه حي كذلك كسره وميت، لا يمكن أن تكسر عظم الميت لأن كسره ميتا ككسره حي، فكسر عظم الميت ككسره حي لا يجوز أن تتعرض لميت. لكن إذا كان هناك حاجة مثل قبو القواوة هذه لازم نأخذه وين مديه، لكن لا تكسر العظم. خذ العظام، كان في عظام ما تفتتت، خذ العظام واجمعها بكيس وارمها وحطها بحفرة. كذلك البقيع إذا أردنا أن ندفن وصار ضيق ولا بد من أخ من نبش من كان فيه سابقا، فخذ العظام كما هي لا تكسرها إلا إذا كانت مفتتة من رب العالمين، خذتها الأرض أو كلها الأرض فلا مانع خذها، لكن تكسر العظم هذا لا يمكن. تحفر عشان تدفن ميتك لا يمكن، تكسر عظم المسلم لا يمكن. قد تغلط المسحاك أو تغلط الفروع فيكسر ساق مسلم أو يكسر فخذه، لا يجوز هذا. إذا رأيت عظما فلا تتعرض القبر كله، ادفنه وابحث عن أرض أخرى. نعم. باب في اللحد. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في اللحد. هل هو أفضل من الشق؟ الشق هو أن تحفر وسط القبر، هنا طرف وهنا طرف وتحفر وسط القبر، واللحد هو أن تدخل تحت سقف من القبر. إذا كانت الأرض صلبة فإنك تدخل تحت الأرض ثم يدخل الميت في اللحد، هذا اللي لحدته الإنسان وحفرته، يبقى السقف على كما هو. الشاهد أن اللحد أفضل من السقف. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم. منو؟ حكام بن سلم. حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى. عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه. عن أبيه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول ابن عباس: ينقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. اللحد لنا يعني للمسلمين، نحن المسلمين لنا اللحد والشق لغيرنا. لكن إذا احتاج المسلم أنه يشق شقا فلا مانع. المعلات الآن هو المعلات العدل، الآن قبور العدل كلها ما يمكن تلحد لأنه تراب ينزل عليك القبر كله، فلا بأس من أن تجعل الشق بالوسط وتجعل بعد اللو تحط لبن، تبني لبن كطوب من هنا ومن هنا وتبني عليه الإنسان. إذا احتاج الناس إلى شيء فالحاجة تبيح الضرورات، الضرورة هذه تزول مع الحاجة، لأن الشريعة كل حاجة أو ضرورة تزيلها الشريعة، تبيح لك الشريعة فعل ضدها، افعل ما تشاء مما لا حرج عليك فيه. فلم نستطع نشد، ما نستطع نلحد، لا دخلنا تحت التراب نزل علينا التراب، نشك شق ونجعل طوب، بعد نجعل طوب يمين وطوب يسار ثم نسقفه شق ثم نجعل الطوب الذي نسقفه على حد تقف وقوف، اللي عاد تصير على اللحد تقف وقوف إلى آخره. فالشاهد أن الشق يحتاج الناس إليه لا بأس به، لكن لو وجدنا أرض صلبة وأن اللحد وأنه تستطيع الإنسان أن تلحد تحت الأرض فاللحد أفضل. الرسول قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني أن الناس الذي يموتوا لهم موتى يشقون شقا لا يلحدون، فقال الرسول: اللحد لنا، يعني تعطيه الإنسان بالغار، بالغار اللي حفرته وتحته تجعل نصف القبر سقف له. نعم. باب كم يدخل القبر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب كم يدخل القبر. باب كم يدخل القبر، كم ينزل في القبر يدل عليهم، أو كم يحفر، كم متر يحفر أو كم يرجم. فالشاهد أنه كم يحفر القبر، تقول متر فقط أو متر ونص على الحاجة، وكم يدخل القبر ينزل في القبر يتلقى الميت أيضا سيأتينا. يقول حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال عن زهير، عن زهير بن حرب أبو خيثمة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عن عامر، عن عامر الشعبي، عن قال عامر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامر الشعبي نعم، يقول غسل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. علي والفضل وأسامة، علي والفضل وأسامة ومين وقالوا هم أدخلوه قبره. ثم قال اللي ورد في صحيح مسلم أن الذي غسل الرسول عليه الصلاة والسلام العباس عمه وعلي وثوبان وقثم ابن الفضل. أما هذا اللي عده الرسول عليه الصلاة والسلام من علي ومن ثوبان وقثم، قثم من اللي غسله وثوبان من اللي غسله، لكنهم حملوه مع النعج ثم أدلوه على من في القبر، عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد والفضل بن عباس، هؤلاء في القبر تحت، وتلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الذي وضعوه في حفرته في اللحد، وضعوه في اللحد ثم بعد ذلك طلعوا، وبقي عبد الرحمن بن عوف حتى يسوي اللبن ويسوي الطين ويسوي، حتى انتهى، لما انتهى وبقي إهالة التراب خرج على رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بقي حتى انتهى من اللبن، سوى اللبن كله بعضه على بعض، وأتوا بالتراب اللين، هذا الطين اللين، وحطه بين الطوبتين كذا كذا حتى انتهى، ثم خرج وأهيل التراب عليه. لكن وأما قوله هنا أن الذي غسله فلان وفلان فهو وهم، وهم بعض الرواة ظن أن الذي أدل عليهم في القبر غسلوه. التغسيل شيء والإدلة بالقبر شيء، وإعطاء الرسول عليه السلام لمن في القبر شيء آخر. نعم. قال عامر وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب. قال عامر حدثني مرحب أو ابن مرحب، واسمه سويد بن قيس. بن قيس قال أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. يقال له صحبة، هذا بن قيس يقال له صحبة، والصحيح أنه ليس بصحابي، الصحيح أنه ليس بصحابي. هذا يحكي أنه أدخل القبر عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان، قال أن له صحبة، لكن الصحيح أنه ليس بصحابي. نعم. ثم قال فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. ولا الرجل أهله، علي رضي الله معهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب عن أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال عن سفيان، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي خالد، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن الشعبي عامر. نعم. عن أبي مرحب أو مرحب، عن ابن مرحب أو أبي، يسمونه أبو مرحب أو ابن مرحب، وهو إسماعيل بن قيس. سويد بن قيس، سويد بن قيس. نعم. يقال له صحبة، والصحيح ليس له صحبة. سويد بن قيس يقال أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه ليس له صحبة. هذا اللي يحكي عن من غسل الرسول ودفنه وتلقاه في القبر. نعم. يقول قال أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كأني أنظر إليهم أربعة. يقول أن عبد الرحمن بن عوف مع الذي نزلوا في حفرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاه معهم الفضل وأسامة بن زيد، عبد الرحمن بن عوف والفضل بن عباد وأسامة بن زيد، وأما من أدلاه فعلي رضي الله تعالى عنه وعمه العباس وقثم ابن العباس وثوبان مولى الرسول الذي غسلوه، هم الذي أدلوه على القبر. وأما الذي في وسط القبر فهم عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الرحمن بقي، الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بقي في القبر، خرج الاثنين وبقي هو يسوي القبر عليه رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من تسوية اللبن، اللي يجلس كذا يجلس يوقف توقيف، يوقف هاي ثم هاي مثل ما يعمل الناس اليوم، ثم يجعل أصيل لين لين الويسة وليس بالرقيق لين بس لين يعني ملين بماء فقط كأنه تراب رطب ثم يجعل بين كل شطب بين طوبتين التراب اللين هذا الذي بث بتراب لكنه لم يصير رقيقا ثم لما انتهى من البناء بناء اللبن خرج رضي الله عنه وأهيل التراب على الرسول عليه الصلاة والسلام. باب في الميت يدخل من قبل رجليه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. يقول لما أبو داود رحمه الله باب يدخل الميت من قبل رجليه يعني أول ما يدخل القبر رجليه ثم بعد ذلك جسده ثم آخر شيء الرأس آخر شيء رأسه. ومن السنة أن تجعل طوبة صغيرة أو حجر تحت رأسه إذا وضعت الرأس الإنسان وانتهيت من الرأس وجعلته على يده اليمنى على جنبه الأيمن تجعل على رأسه تحت رأسه أما طوبة صغيرة أو حجر صغير إن استطعت وإلا فلاش ما احتاج لكن إن وجدت شيء فجعل تحت رأسه طوبة صغيرة أو حجر صغير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا عن أبي إسحاق عن شعب عن شعب عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد قال أوصى الحارث بن الحارث بن يزيد أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد أخوه فصلى عليه ثم أدلاه من عند رجليه من عند الرجلين بسم الله وعلى ملة رسول الله. تقول الإنسان إذا أدليت الميت وأنت في القبر تحت تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم تضعه في قبره على رجليه ثم تنزل الميت بشويش وعلى جنبه الأيمن حتى تصل إلى رأسه ثم تجعل تراب إن لقيت حجر فهو أفضل طوبة ولا حصى ولا لو قليل من التراب كان فيه وإلا ما حصل شيء بلاشي. الشاهد أنك تحل العصائر حينما تحطه في الأرض على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة تحل العصائر العصابة اللي على الرقبة ولا على الصدر ولا على الروح ولا على الخود ولا على السجان تحل العصائر بكاملها لأنه سيقعد سيقعد ويتربع يسأل متربع كأنه جالس كذا يتربع هكذا كأنه جالس جلوس فيسأل متربع يجلسونه ويسأله الملائكة. نعم. باب الجلوس عند القبر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الجلوس عند القبر باب الجلوس عند القبر يعني إذا وصلنا إلى المقبرة وجدنا أن القبر ما انتهى يحفر إلى الآن فنحن نضع النعش على الأرض ونجلس نحن معه ونتحدث بأمور الدنيا بأمور الآخرة ونترك أمور الدنيا كلها جانبا ونتحدث بأمور الآخرة أو بالتسبيح والتهليل أو بوعظ بعضنا لبعض ووصف القبر كيف يصير حينما يأتي إليه الإنسان ويدفن فيه كيف رايح تكون الإنسان عند هذا القبر. نبحث في أمور الآخرة وأمور القبر والفتنة الأولى يفتن فيها الإنسان والفتنة الثانية إلى آخره أو يسبح ويهلل أو يقرأ القرآن الإنسان كل على حدة لكن أمور الدنيا لا يمكن أن نتحدث فيها أمور الدنيا ممنوع التحدث فيها عند المقبرة. يقول أبو داود رضي الله عنه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن الأعمش سليمان عن المنهال بن عمرو المنهال بن عمرو عن زاذان زاذان بن عمرو الكندي من الطبقة الثانية قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار فوصلنا إلى المقبرة ولم ينتهى القبر، ما يحفر إلى الآن، ما انتهى حفره، فوضع النعش على الأرض وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسنا معه كأنما على رؤوسهم الطير. الشاهد أنهم وصلوا إلى الأرض ولما ينتهي القبر فجلسوا وجلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع النعش على الأرض حتى ينتهي القبر. نعم. ثم نعم فجلسوا معه. نعم. الباب في الجلوس عند القبر. نعم. يعني معناه أن الناس إلى انتهوا إلى المقبرة ومعهم جنازة ولم ينتهي القبر من الحفر، أو في حاجة من الحاجات يحتاج إلى تأتى بها مطوب وإلا ماء وإلا حاجة، فإن نضعه على الأرض، نضع النعش على الأرض ونجلس عنده، وهذا هو المقصود من قوله من اتبع الجنازة حتى المقبرة حتى توضع على الأرض فله قراط. فنحن إذا وصلنا المقبرة ووضعناها على الأرض تم القراط إن شاء الله، ما يحتاج أن نضعه في اللحد كما قال بعض الرواة، ما يحتاج إلى هذا، بل لو وصلنا المقبرة ووضعناه على الأرض جلسنا وتم القراط إن شاء الله. نعم. باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير حاء، وقال رحمه الله وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا لفظ مسلم. يقول أبو داود حدثنا باب في الدعاء للميت، باب في الدعاء للميت حين يوضع في قبره، يعني تضعه في قبره وتدعو له الإنسان بهذا الدعاء الوارد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي وحول السنة ومسلم حاون، وحدثنا مسلم بن إبراهيم. نعم. قال الاثنين حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي الصديق بكر بن عمرو، عن أبي الصديق الناجي بكر بن عمرو. نعم. من الطبقة الثالثة. قال حدثنا ابن عمر عن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. أبو الصديق الناجي يروي عن ابن عمر. نعم. ومن الطبقة الثالثة على كل حال أدرك الصحابة. يقول حدثنا ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا وضعتم الجنازة فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. بعض العلماء يقولوا على ملة إبراهيم أو ملة الرسول، كلها واحدة، الملة واحدة، ملة الرسول امتدادا لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فتقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على ملة إبراهيم. الشاهد أنك تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم بعد ذلك تضعه في قبره على جنبه الأيمن الإنسان، تضعه كأنه نائم، تضعه على جنبه الأيمن كأنه نائم، وتجعل تحت رأسه شيء إن استطعته. باب الرجل يموت له قرابة مشرك. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا باب الرجل يموت له قرابة مشرك. الرجل يموت له قرابة مشرك، ماذا يصنع؟ مات لك قرابة مشرك، هو عندك الإنسان لكنه مشرك، كافر ولا مشرك، ماذا تصنع؟ هل توريه؟ هل تدفنه؟ هل تتركه تأكله الحيوانات والسباع؟ ماذا تصنع به؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب الناجية. نعم. عن علي رضي الله عنه. يقول الطباع لأنه غالبهم شيعة عليه السلام، ما يجوز لمسلم أن يقول عليه السلام، لا علي ولا غير علي ولا كرم الله وجهه. علي رضي الله عنه بعد الرابع بعد الأربعة أبو بكر الصديق أفضل من علي، عمر بن الخطاب أفضل من علي، عثمان هو الذي تولى الخلافة قبل علي، علي رضي الله عنه الرابع، فلا يمكن أن نفضل علي عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، هذا من الشيعة والزيدية هم الذي يجودن في الطبعات ويجعلونه الوصي ويجعلون عليه السلام ولا كرم الله وجهه، لم يزد علي رضي الله عنه عن الصحابة بشيء، الأئمة الأربع هو رابعهم نترضى عنهم وهو الذي نترضى عنهم جميعا، لكن نقول رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الروافض يرفعونه فوق منزلته، بعضهم يجعله رب بعضهم يجعله هو النبي وبعضهم إلى آخره، فالطباعات أو المطابع تزيد عليه السلام وعليه الصلاة والسلام، هذا كله غلط في غلط. شاهد كل علي رضي الله تعالى عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة كان الرسول عنده عليه الصلاة والسلام عند رأسه، الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على أن الله يهدي عمه أبا طالب، لكن لا، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية هداية الإسلام وهداية القلوب وهداية التوفيق بيد رب العالمين، ما لا أحد تصرف فيها لا رسول ولا غير رسول، أما أنت يا محمد فإنك تهدي إلينا بس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، أنت تهدي إلينا بس سراج تدل الناس وتضيء إليهم تمشي قدامهم ويمشون وراك، سراج تدلهم علينا بس، أما هداية القلوب وهداية الإسلام وهداية التوفيق فليس لك التصرف فيها، هذه إلينا وحده إلى الله وحده لا شريك له، إنك لا تهدي من أحببت، لما حزن وجزع على أن عمه مات على الكفر جزعا شديد صار يبكي، قال إنك نزل عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا ما هو بيدك يا محمد، ما تقدر تتصرف أنت بالناس ولا تتصرف في قلوب الناس ولا تتصرف في الهداية والإسلام والتوفيق، هذه إلينا نحن بس، ما يشركنا في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والسبب في هذا انظر نعوذ بالله، هذا عليه آباءنا وهذا عليه أجدادنا وهذا شغل آباءنا وهذا شغل أجدادنا، السبب في شقاوة أبي طالب الآباء والأجداد، انظر الآباء تقليد الآباء وتقليد الأجداد هي السبب في كفره وبقاه على من مات على الشرك، حضره عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل حضر موته، فكلما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب جدك ترغب عنها، فيذكروه القاعدة الملعونة عند الكفار آباءنا تركنا على آباءنا على أمه وإن على ذلك مقتدون، فضلال الآباء والأجداد وتقليد الآباء والأجداد يضل المسلم يضل المسلم ويخرجه حتى من دينه، فلا تقلد آباءك إنسان إذا كان على ضلال، لا تقلد آباءك ولا أجدادك ولا تقلد أحد، بل كن أمة وحدك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أهل الأرض كافة كفار وهو الأمة وحده، مسلم هو المسلم في الأرض، سراج في الأرض يضيء والعالم كلها كفار، لا تقلد آباءك الإنسان وتقول العالم كلهم سواء، لا تنظر إلى المهلك إلى الهالك كيف هلك، لا تنظر إليه، انظر إلى الناجي كيف نجا، الناجي الذي سلك الطريق الصحيح انظر كيف نجا، أما الهالك لا تنظر إليه، فالشاهد أن عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام جالسين عند رأس أبي طالب، وكلما قال له الرسول قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أبوك عبد المطلب ترغب عنها لا ترغب عنه، فيقول هو على مماته وهو يقول هو على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب، فقام الرسول حزين يبكي على عمه حيث حدب عنه وذب عنه ودفع عنه دفاع الأبطال، وكبت قريش حينما كادوه كبتهم هذا العم الذي حصل منه كذا وكذا يموت على الكفر كيف أفعلنا، ما لك ما الله يقول إنك لا تهدي من أحد، خلاص مات على الكفر، لما مات شافه في النزع وصل الروح الحلقوم، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده وترك ابنه وترك الاثنين عند رأسه، لما مات أتى علي رضي الله عنه قال يا رسول الله يا رسول الله الأبعد قد مات كان نعم، قال اذهب فوالد اذهب حطه بين حجرين بس لا تحفر الارض ولا تدفنه بين حجرين, حطه بين حجرين وحط الحجر من هنا وحجرين بس, وذهب وحطه بجبل وحطه بين حبلين حبل حجرين وتركه. ثم قال الرسول تعال اذا انتهيت, لما واراه وحطه بين حجرين في جبل جاء وقال حطيته بين حجرين يا رسول الله, فدعا لعلي لانه صار مثل اليتيم, دعا لعلي رضي الله تعالى عنه لانه كان يتيما صغير هكا اليوم, فدعا له بالتوفيق والهدايه وقد وقبلت دعوه الرسول بعلي رضي الله عنه, صار من الابطال وصار من اهل السنه وصار من يذب عن الشريعه وصار يقاتل في سبيل الله قتال الابطال الى اخره. الشاهد علي له ميزات كثيره, له فضائل كثيره لا ينكرها مسلم, لا ينكر فضائل علي بن ابي طالب مسلم رضي الله عنه, من كلام بالحكمه يتكلم بالحكمه, اقضاكم علي, يقول النبي عليه الصلاه والسلام اقضاكم علي بن ابي طالب, عرفه اعطاه الله ميزه الحكمه وميزه القضاء الصائب الذي يرضى هذا ويرضى هذا الى اخره. الشاهد انه وراه بحجرين, وهذا سيرة المسلم إذا مات له قريب مشرك فين توديه؟ حطه بين حجرين, لا تحفر له في الأرض ولا تمس جسده ولا توريه في الأرض, حطه بين حجرين, حجر بغار والغار هذا حط عليه حجر, عليكم حجر اتركوا كيفه, لا يأكله السباع ولا يروح ولا تأكله الأرض, ما لك شغل, كافر لا قيمة له, الكافر لا قيمة لجيفته. نعم. باب في تعميق القبر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا وجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. يقول أبو داود رحمه الله باب في تعميق القبر, باب في تعميق القبر يعني الحفرة توسع شوية وتعمق تحت علشان سبحان الله لو يصير طاعون ويصير مثلا قتل جماعي أو طاعون جماعي يدفن الثلاثة والأربعة جميع, لأن حفر كل إنسان حفر لحاله تعب, هذا فيجمع الثلاثة والأربعة والخمسة جميع في حفرة واحدة, فلهذا تعمق الحفرة وتوسع من كل جهة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن سليمان بن المغيرة, عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال, حميد بن هلال قال حدثنا هشام بن عامر, هشام بن عامر عن قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال جاءت الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في قرحة يعني مجروحين, ولهذا يقول الله تعالى تقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, وتلك الأمثال أيام نداولها بين الناس, يقى القوم مسهم قرح مسهم يعني ما هم سالمين, أنتم جاكم قرح وهم جاهم قرح, فلماذا الجزع؟ لا تجزعون, إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني يوم لكم ويوم عليكم. والحكمة لأن الله تعالى وتقدس جعل أحد هزيمة على المسلمين لأجل لا يكون يصير لهم فخر ويصير لهم اشمئزاز يصير كأننا نصرنا, لو انتصروا في أحد وانتصروا في بطر في بدر صار شوية فيه بعض الكبر وفي بعض النفع عند بعض الناس وفي كذا, فربنا تعالى وتقدس يؤدب الناس تعالى وتقدس, وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك, يوم تنتصر ويوم ينصر عليك الإنسان, وهكذا طبيعة البشر, هكذا ربنا قضى على البشر. فبدر انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ من الكفار ما أخذ, وأحد قتل كثير من الصحابة رضي الله عنهم لأجل لا يفتخروا بأحد, وإلا يقولوا كل ما ببدر ويقولوا كل ما فعلنا وكل ما فعلنا. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى أن خالد يزحف سيفه زحف وأنه يعطي الناس من الأموال بدون شيء وأنه لا يلقى جيش إلا ينتصر, لا يلقى جيش يقابل جيش خالد رضي الله عنه إلا ينتصر, عزله عن الإمارة, كان هو قائد الجيوش كافة, كان قائد الجيوش بالشام كافة, فعزله وجعل أبا عبيدة بن جراح بدله وجعله يصير تحت من تحت أبي عبيدة. ليه؟ لألا يقول الناس هو خالد ما ينهزم وخالد وخالد وخالد، يقول لا اغتر الناس به. شوف فكرة عمر رضي الله عنه وعمق تفكيره، عمق التفكير في البعد، في بعد التفكير، لأن خدع الناس بخالد بن الوليد. ما يأتي جيش لأنها هزمه ولا يقابل سرية لهزمها ولا يقف، فيفتتن الناس به وقد يعبدونه من دون الله وقد يقدسونه. فعزل خالدا عن الإمارة قيادة الجيوش كلها وجعل أبا عبيدة هو القائد في الجيوش، قائد الشام كله، وأنت يا خالد قائد تحته وتصير تحته. فرضي خالد رضي الله، هل أخذ منه شيء؟ هل خالد رضي الله عنه إن لانع عن حينما عزل هل لان عن القتال؟ يقول أنا أشد على الكفار من يوم أنا قائد، الآن توسحت الكفار وتبرأت للكفار وجاهدهم الآن وأنا لست بقائد، أنا تابع لأبي عبيدة بن الجراح. هذا فكر عمر رضي الله عنه، لأن تفكيره ومغزاه بعيد رضي الله عنه، تفكيره ومغزاه بعيد. الشاهد أن الله تعالى وتقدس يجعل لك يوم تنتصر، لكن لو تنتصر الثاني ربما خدعك الشيطان وغرك، أوه أنا ما ألاقي جيش إلا أن أهزمهم وأنا وأنا. فربنا يداول الأيام بين الناس، يوم لك ويوم حتى الرسول عليه، حتى الرسل يداولهم، يوم لك تنتصر ويوم تنهزم، لألا يخدعك الشيطان ويغرك أو يغر أتباعك الإنسان. فبدر لنا وأحد عليكم، بدر لكم وأحد عليكم. فصار في الميزان أن جعلنا هذا هنا وجعلنا هذا في ميزان إلا يخدعكم الشيطان ويغركم الشيطان. شهدنا أن هشام بن عامر أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى الصحابة قالوا يا رسول الله كثر القتل فينا وأصابنا الجرح والقرح وكذا وكذا إلى آخره، فماذا نصنع؟ قال عمكوا. نعم قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قال احفروا ووسعوا الحفرة واجعلوا اثنين والثلاثة وأربعة فقة في حفرة واحدة إذا حفظون. قالوا من نقدم؟ قال حفاظ القرآن، من كان أحفظ القرآن قدموه، أو من كان أكثر أخذا للقرآن فقدموه. ذلك اليوم ما فيه مصاحف، ما فيه إلا صدور. ولهذا موسى عليه السلام يناجي ربه ويطلب منه يا ربي أجد أمة أناجي لها في صدورها، فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى، تلك أمة أحمد يا موسى، أمة أحمد أناجي لها في صدورها. تجد الطفل يقرأ القرآن، يمشي ويقرأ القرآن، من يوم يصير بين يدي مسلمين يعلمونه القرآن ويحفظونه القرآن. ومن بركة الله تعالى وتقدس وتأييده وفضله على هذه الأمة أن جعل هناك تحفيظ القرآن وهنا تحفيظ القرآن، والمساجد كلها تحفيظ القرآن، أطفال يحفظون القرآن، أطفال يحفظون القرآن. هذا من فضل الله ومنه على أمة محمد وعلى هذه الدولة أيضا. الشاهد أن الحفاظ قالوا من نقدم يا رسول الله؟ قال أكثرهم أخذ للقرآن، اللي أكثر أخذ للقرآن يصير هو الأول من جهة القبلة، ثم اللي يليه ثم اللي يليه إلى آخرنا. قال هشام أصيب أبي يومئذ عامر. يقول هشام بن عامر أصيب أبي يوم عامر أصيب يوم أحد. يقول وهو دفن معه أناس، فكان في نفسي بطلعه واجعله في حفرة واحدة، لكنه نصح عن هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو صالح يعني الأنصاكي قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه، زاد فيه وأعمقوا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري محمد بن إبراهيم عن الثوري قال عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال حدثنا بإسناده ومعناه، بإسناد الأول ومعناه يعني إلى هشام بن عامر، وأن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكون له الضعف وأنه فيهم الجرح كثير، الجروح كثيرة. انظر لما أمر الله تعالى وتقدس، لما انتهى أحد أمرهم الله يخرجوا وهم مجروحين، الواحد مكسور رجله والواحد مكسور فخذه والواحد في صدره جرح والواحد بكذا، فأمرهم أن يخرجون من المدينة وهم بهذا الشكل حتى وصلوا حمراء الأسد. ولما وصلوا حمراء الأسد ووصل أبو سفيان كان يريد أن يرجع فيستأصل الناس، قال إنه بنرجع ليش نخليهم، خلنا نرجع ونستأصلهم. لما وصل حمراء الأسد وأتى ضمضم قال يا رسول الله بقول أنا. قال قل. لما أتى أبو سفيان قال يا أبو سفيان الخيل طلعت وراءك، والله ما أظن أنك ترحل من منزلك حتى ترى نواصي الخيل، أهرب بس أهرب إلى مكة أهرب. وهرب أبو سفيان لأجل ضمضم رحمه الله. قال بقول يا رسول الله، أنا بكذب وبقول شيئا. فواصلوا حمراء الأسد، ولما بلغ أبو سفيان أن الجيش المسلم خرج وأن الرسول خرج إلى حمراء الأسد وهم في جروح وكسور سيقان وكسور والصدر في جرح والبطن في جرح والفخذ مكسور والرجل مكسورة، على هذه الحالة أثنى الله عليهم تعالى وتقدس وأخرجهم أثنى عليهم في سورة آل عمران، وأخرجهم الرسول لحمراء الأسد ثم رجع. لما هرب أبو سفيان إلى مكة رجع عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنهم اشتكوا إلى الرسول أن فينا الجروح وفينا كذا ولا نستطيع الحفر. الحفر قال احفروا وعمقوا أحسن لكم علشان موتاكم تجمعون الواحد والاثنين والثلاثة سواء، وقدموا قراء القرآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جرير عن جرير بن عبد الحميد عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام بن عامر. القصة واحدة، وهو أن هشام بن عامر قتل أبوه عامر فأراد أن ينقله من حفرته، أو أن الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فناهم عن نقل الموتى من مكان إلى مكان، ثم قال عمقوا القبر وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا قراء القرآن. نعم. والله سبحانه هذا فيه الفضل لمن يقرأ القرآن حتى لو قرأته بالنظر. الإنسان حتى لو قرأت المصحف بالنظر وحذفته بالنظر فلك أجر كبير الإنسان، لأن القراءة وأنت تنظر إلى المصحف لك أجرين، أجر النظر لأن نظرك بصرك هذا لك أجر فيه، وكذلك الصوت وكذلك المصحف ما تكب يدك لك أجر كبير الإنسان. أما الحافظ حافظ القرآن فأسأل الله الكريم فضله، مثل التمرة عندك أطل فيه تمر كل ما جئت الإنسان تأخذ وتأكل، كل ما جئت فالحافظ يأخذ من القرآن ويقرأ، يقرأ القرآن وهو نائم وهو جالس وهو يمشي. لا شك أن الحافظ له أجر كبير ومعه ميزة كبيرة وهو حفظ القرآن، أسأل الله الكريم فضله. لكن ليحذر المسلم أن ينسى، لأن في نسيانه جريمة، إذا نسيت آية واحدة عليك جريمة الإنسان، كبيرة من كبائر الذنوب أن تحفظ القرآن وتنساه. نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.